أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم. الله عنك. لا إله إلا الله وحده لا الحمد لله. من سنة الله في ابتلاء الخلق بعضهم ببعض أن ابتلى المؤمنين بالكفار، كما قال في هذه السورة: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أعداء من الكافرين من المشركين وأهل الكتاب الذين قابلوا دعوته بالتكذيب وقابلوه بالألاء والمحاربة، كذلك هذه سنة الله في الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن هم أعداء الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما سيأتي في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فما يتكلم به السحرة والمتنبئون ودعاة الشر والفساد يتلقون ذلك من قرنائهم من شياطين الجن، شياطين الإنس والجن. ففي الإنس شياطين وهم كل داع للفساد، كل داع للكفر، فإنه شيطان. ويتكلمون بالقول المزخرف الذي يجذب عقول ضعاف العقول، يؤثر عليهم لأنه كلام مزوق ومزخرف. يزينون الباطل ويشوهون الحق، يشوهون الحق تنفيرا عنه، ويزخرفون الباطل تشويقا إليه وجذبا للناس إليه. والأمر راجع إلى قدر الله، هذا كله بقدر الله. ولو شاء ربك ما فعلوا، لكنه تعالى قدر أن يكون هذا لحكم بالغة يعلمها